بس معلش طلب صغير، بما ان انا قابلتك النهارده يعني بما ان الناس دي كلها بتتفرج علينا، انا عايزك تقدم رساله للشباب، رساله للشباب، عايز رساله كده منك ليهم. احمدك ربي علمتني كيف احمد، واصلي واسلم على خاتم الانبياء والرسل سيدنا محمد. اما بعد يا شباب المسلمين ويا بنات المسلمين، استحوا من الله، استحوا من الله، فلما جعلتم الله أهون الناظرين إليكم؟ فالله هو الذي تغلق الأبواب على نفسك لكي تعصيه، فيرسل لك الهواء من ثقب الباب لكي تتنفس. إنه الله وبنا غفور رحيم، فلما لا تستحوا من الله؟ لما جعلته أهون الناظرين إليك؟ إنه الله، استحي من الله. وعندما يبدأ الإنسان بالمعصية في الخلوة، حينما يكون منفردا ومنعزلا عن الناس حيث لا يراه أحد إلا الله، فيخشى من الناس ولا يخشى من رب الناس. أتجرأت على ربك بالفواحش والمعاصي؟ تجرأت على ربك بالزنا؟ تجرأت على ربك بشرب الخمر؟ تجرأت على ربك بعري امرأتك؟ أتجرأت على ربك بكل هذا؟ ووالله أتحدى أي إنسان على وجه الأرض أن يدخل بيت أمير أو وزير ثم يفكر، مجرد تفكير ثم يفكر أن ينتهك حرمة هذا الوزير أو الأمير، والله لا تحدث أبدا. فلما انتهاك حرمات ملك الملك وملك الملوك مع أنك عبد مملوك؟ لما انتهاك حرمات الله في السر والعلن؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، ماذا يفعل الله معهم؟ قال النبي: فيجعلها الله هباء منثورا. قال أحد الصحابة: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ثم ينتقل الإنسان بالمعصية من الخلوة إلى الجهر بها والعلن أمام الناس، فيزني بزوجة جاره ويزني بزوجة صاحبه، والملك يسترها ويستره، فيتمادى في ذنبه ويفعل الذنب بعد الذنب، ويظن أن ذنبه هين ولكن ذنبه كبير. واليوم انتشرت المعاصي على ما تسمى بمواقع التواصل الاجتماعي، بل إنها مواقع الشبكة العنكبوتية، مما ينتشر عليها من معاصي ومما ينتشر عليها من نساء تظهر أجسادها، والبنات التيك توك. فكل هذا لا يرضي ربنا تبارك وتعالى، وكل هذا منتشر على ما يسمى بالهاتف المحمول، ولكن اسمه الحقيقي الشيطان المحمول، الذي يحول العباد إلى فجار إلا ما رحم العزيز الغفار. فإذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بتقوى الله، فإن الإله سريع النقم. وأذكركم ونفسي بقول الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا انا مش لاقي رد الكلام ده انت قدوه ومثل لكل الشباب اللي واقفه دي، اقسم بالله. لا لا انت قدوه ليا، ولا 13 سنه بس انا اقتدي بيك، وكل الناس اللي واقفه دي تقتدي بيك. ربنا يبارك فيك. انا ممكن بس انا اخدك في حضني؟ حبيب قلبي وبص على راسك، انت تستحق كنوز الدنيا كلها والله العظيم، ما الفلوس بس. لا لا لا دي خلاص، دي جايزه. انا اسمع رب ايه؟ ما باخدش فلوس على اي حاجه. لا يا عم ربنا يبارك فيك. ما اقدرش اخد فلوس، معلش. ربنا يا عم يبارك فيك. ايه والله ما اقدرش، خلاص يعني. انا بصراحه دي يا ربنا يسعدكم يا رب، ربنا يبارك ويخليك لاهلك، لان انت مثال كبير جدا جدا للناس. ربنا يحفظك حبيبي. انا اسف. السلام عليكم. السلام عليكم. كل الناس تسقف له يا جدعان.